الليل العريس من وصال المبسوط رشون استبعاد وغنن البنون صار مبسوط رشول الزبات وغنن البنون نسيت تتزغردت وقالت حباب الشمس وتعز الرجال الحار بيتقدم مبروك يا عريس حققت الأواني حققت الأواني ليت من كل صاحب ألا فتهاني مبروك يا عريس حققت الأماني حققت الأماني ليت من كل صاحب ألا فتهاني مبروك يا عريس مبروك يا عريس أيام السعيدة وخطوة عديدة ليك الدنيا الجديدة مبروك يا عريس أيام السعيدة وخطوة عديدة ليك الدنيا الجديدة مبروك يا عريس أيام السعادة وفراحك أكيدة أيام السعادة وفراحك أكيدة أيام السعادة وفراحك أكيدة أيام السعادة وفراحك أكيدة أيام السعادة وفراحك أكيدة تمت بزواجك من الدرة الفريدة مبروك يا عريس أيام مواسم مبروك يا عريس مبروك يا عريس الحي كل باسم صارت بزواجك أفراح مواسم مبروك يا عريس فرحة وابتهاج وانت تصير مكارم فرحة وابتهاج وانت تصير مكارم فرحة وابتهاج وانت تصير مكارم فرحة وابتهاج وانت تصير مكارم فرحة وابتهاج وانت تصير مكارم نحن مع الدوام في الأفراح نساهي يا عريس الزواج ما بسعادة غيره والشياب غير زواج حكيك ارتاح ضميره. يا اخوان الزواج ما بتعاد غيره، والشاب غير زواج كيف يرتاح ضميره. فليحيى الزواج ويبقى الكل مصيره. يحيى الزواج يبقى الكل صيره. فليحيى الزواج يبقى الكل صيره. كل ما ضاق ضوق يرتقته حريره. كل ما ضاق ضوق يرتقته حريره. كل ما ضاق ضوق